وآخر يقول في ورقة مكتوب عليها بخصوص إيثار جنس عن جنس في جوائز القرآن وغيره، وبعض الجوائز التي يتم رصدها من قبل فاعل الخير من أولي الأمر وغيره، الخاصة بمسابقات ومباريات القرآن الكريم للصلة والثبات، يتم إيثار جنس خاص من الناس دون غيره. فما رأي سماحتكم بذلك؟ وهل يجوز لواحد في جوائز القرآن أن يشترط تخصيصا لجنس من أبناء المسلمين دون غيره؟ المتبرع يتصرف بماذا؟ المتبرع لا يعطي الهيئة ولا يعطي